المرأة مشكلة صنعها الرجل، دكتور نبيل فاروق. تقرأه عليكم آية الحموي. مقدمة حتمية. هذا الكتاب ظاهرة فريدة في عالم الدراسات الأدبية، وهذا لا يعود في الواقع إلى فكرته التي طالما نوقشت في أكثر من مجال، ولا إلى عبقرية كاتبه لا سمح الله، ولكنه يعود إلى أن هذا الكتاب الذي نشرت فصوله مسلسلة في سلسلة كوكتيل 2000 التي أتشرف بكتابتها والتي تصدرها المؤسسة العربية الحديثة، قد حظي بردود الأفعال قبل حتى أن يظهر إلى الوجود. فقبل أن أكتب سطرا واحدا من الكتاب طرحت فكرته وعنوانه على صفحات كوكتيل 2000 كتنويه عن بدء ظهوره في الكتاب التالي من السلسلة. مجرد عنوان المرأة مشكلة صنعها الرجل، العنوان وحده استفز مشاعر الطرفين بشدة، المرأة والرجل. وفوجئت بسيل من الخطابات الغاضبة والثائرة والمحبذة والمؤيدة والمهاجمة والمعترضة. الرجال اعترضوا على أن تكون لهم أدنى علاقة بمشكلة المرأة، وأصروا على أنها المسؤولة عن كل ما تفعله، وأنها سبب كل مشكلات الدنيا. بل وراح يتحدث البعض باعتبار أن المرأة جنس أدنى لا ينبغي أن يكون له أي وجود، متناسيا أن من أنجبته امرأة وليست رجلا. أما النساء فقد اعترضنا على كونهن مشكلة من الأساس، واتهمنا الرجل بأنه مخلوق غبي أناني متوحش لا يدرك قيمتهن وأهميتهن في الحياة. بالتأكيد كانت هناك أصوات عاقلة من الجنسين، ولكنها ضاعت وسط صرخات المتعتتين والغاضبين والمعترضين. ولكن المهم في كل هذا هو أن مجرد عنوان أثبت أن العلاقة بين الذكر والأنثى لم تعد هادئة بسيطة أو تسعى للمودة والرحمة، بل صارت حربا شعواء يسعى كل طرف فيها إلى تأكيد ذاته بانتصار ساحق ماحق لا يتبقى للخصم بعده سوى الانكماش والعار والعبودية. ظاهرة عجيبة ومخيفة للغاية، ظاهرة استحقت أن يظهر هذا الكتاب إلى الوجود. ولقد نصحني العديدون بإعادة ترتيب موضوعات الكتاب بحيث أقدم رأيي أنا أولا، ثم أضع رسائل وآراء القراء في ملحق مستقل في نهاية الكتاب. وهذا ما صنعته بالفعل. هذا لأنها ليست مشكلة شخصية، بل هي مشكلة عصر بأكمله، عصر حصلت فيه المرأة على ما تتصور أنه حقوقها، وسعت للحصول على المزيد وعلى انتزاع حقوق الرجل أيضا، حتى أصبحت المرأة مشكلة كبيرة صنعها الرجل. دكتور نبيل فاروق. لماذا هذا الكتاب؟ انظر حولك. العبارة السابقة ليست مجرد فعل أمر بلا معنى، وليست أيضا شعارا لحملة من حملات تنظيم الأسرة الشهيرة. إنها وبكل بساطة جواب السؤال الذي يحمله عنوان هذا الفصل. نعم، انظر حولك وستعرف لماذا راودتني فكرة وضع هذا الكتاب. انظر إلى ما وصلت إليه العلاقة بين الرجل والمرأة في عصرنا هذا. من المؤكد أنها لم تعد تحمل شيئا من المودة والرحمة اللذين أشار لهما القرآن الكريم، وهو يصف هذه العلاقة الطبيعية واللذين أشارت إليهما كل الديانات السماوية والمذاهب الدنيوية والنظريات الاجتماعية منذ أيام آدم وحواء. لقد أصبحت أشبه بالعلاقات بين دولتين عظميين تسعى كل منهما لدحر الأخرى والفوز بالسيطرة المطلقة على العالم أجمع. وامتزج كل شيء في علاقة الرجل والمرأة بالشك والحذر والتوتر والعنف والصراع، وأصبح كل منهما يتحفز للآخر في كل لحظة ويتصيد له الأخطاء بلا هوادة. فالرجل يراقب المرأة طوال الوقت ويستنكر خروجها للعمل ومنافستها له في الوظائف والمناصب، ويعلن في كل مناسبة وبدون مناسبة أن هذا هو سبب فساد المجتمع، بعد أن نسيت المرأة دورها كزوجة وأم، ولم تعد تهتم برعاية زوجها والعناية بأطفالها وتربيتهم. ثم يحنقه في الوقت ذاته أن تبدي المرأة شيئا من التفوق عليه في العمل، أو تنجح بالفوز بمنصب يفوق منصبه، ويتهمها باستغلال أنوثتها والتقرب إلى الرؤساء، وبأنها فازت بذلك المنصب بفضل دلالها لا كفاءتها. بل ويتمادى بعض الرجال فيصرون على أن المرأة، أي مرأة، لا يمكنها أن تمتلك ذكاء أو براعة الرجل مهما فعلت أو درست أو بذلت من جهد، وكأنما اقتصرت هذه الصفات على الرجال وحدهم دون النساء. وفي الوقت نفسه تتهم المرأة الرجل بالغرور والصلف والعناد، وبأنه يتصور أن رجولته وحدها هي مسوغات دخوله إلى عالم النجاح والترقي، على الرغم من كسله وتقاعسه وإصراره على الاعتماد عليها في كل ما يخص حياته بعد عودته من العمل، وكأن المنزل مسؤوليتها وحدها وهو مجرد ضيف دائما فيه. وهكذا تبدأ المشاكل بين الطرفين، ويتم تبادل الاتهامات. حتى المراهقين والمراهقات أصبحت العلاقة بينهما عصيبة متحفزة، وكل منهما يسعى لإثبات تفوقه، وكأنما صارت الدنيا حلبة سباق لا يربح فيها إلا الأكثر قوة ومهارة، وأحيانا الأكثر قسوة. والظاهرة الأكثر وضوحا هي اختفاء الحدود الطبيعية بين الفتى والفتاة. كلاهما يرتدي الأزياء نفسها، نفس الطراز والألوان، بل ونفس أسلوب تصفيف الشعر في بعض الأحيان. وفي غمرة هذا التقارب الذي أطلق عليه مصممو الأزياء اسم الجنس الموحد، رسيت الفتاة أنوثتها، أو تناستها بمعنى أدق، ففي أعماقها تشعر الفتاة أن أنوثتها هي سر ضعفها، هي التي تنتزع منها الكثير من الحقوق التي يتمتع بها الفتى، فأنوثتها هي التي تمنعها من العودة إلى منزلها في وقت متأخر، ومن الخروج وقت ما تريد، وهي التي تجعلها موضع متابعة واهتمام وقلق الوالدين طوال الوقت. لذا فهي على عكس ما ينبغي تسعى للتخلص من مظاهر أنوثتها كمحاولة منها للتحرر وللتخلص من أكبر نقطة ضعف في حياتها. ومن هذا المنطلق أصبحت الفتاة الحديثة ترفض الأزياء ذات الطابع الأنثوي، وتميل إلى الأحذية المنخفضة وتصفيفات الشعر المتحررة وأسلوب المشي والحديث القريب من أسلوب الفتيان. والعجيب أن هذا لا يحدث قط في البلدان المتحررة بالفعل، ففي أوروبا وأمريكا تحرص الفتاة بشدة على أنوثتها وتفخر وتتباهى بها طوال الوقت، ولا تشعر أبدا بعقدة النقص التي تعانيها الفتاة المصرية أو العربية، على الرغم من أنها أيضا لا تحصل على نفس القدر من الحرية التي يحصل عليها الفتى هناك حتى تبلغ 18 على الأقل. وحتى الفتيان هنا يعانون افتقارا واضحا إلى ثقة بالنفس، ولكنهم يحاولون إخفاء هذا خلف ستار من الاستهتار واللامبالاة، وكأنما انعكست الآية ولم يعد احترام الذات والإحساس بالمسؤولية جزءا من مظاهر الرجولة الحقة. وعندما تشعر الفتاة بعدم ثقة الفتى بنفسه، تندفع محاولة كسب المعركة والسيطرة عليها، وكأنها وجدت فرصة للفوز في المعركة الأزلية بين الذكر والأنثى. وفي كل صدام مباشر بين الرجل والمرأة، يصطدم الأول بحقيقة لم ينتبه إليها من قبل، أنه يجهل الكثير عن عالم المرأة وطبيعتها. فلأن الرجل لا يعاني عقد نقص كبيرة أو تقاليد اجتماعية تحيطه بأسوار كبيرة غير مرئية، فهو يتصرف في معظم الأحوال بشكل واضح يجعل من السهل على المرأة أن تفهمه وأن تدرك طبيعته وانفعالاته وكيفية التعامل معه والسيطرة عليه وقت اللزوم. أما المرأة فطبيعتها وحياؤها والمجتمع من حولها كلها عوامل تمنعها من إفضاء أسرارها وأعماقها، وتجبرها على العيش في مسرحية دائمة تبذل قصارى جهدها خلالها للقيام بدورها خير قيام ووضع نفسها في أفضل وأجمل صورة ممكنة، فتتعلم مع الوقت إخفاء مشاعرها والسيطرة على انفعالاتها وإخفاء ردود أفعالها إلا عندما ترغب بإرادتها في كشف ما تشاء من كل هذا. ولكل الأسباب السابقة، يحار الرجل في مواجهة المرأة ويتصور دوما أنها كائن غامض لا سبيل إلى فهمه قط. ولقد تلقف عدد من كبار الكتاب والمفكرين هذه الفكرة، وراحوا يتحدثون عن غموض المرأة وطبيعتها المبهمة وعدم قدرتهم على فهمها. ولأن المرأة تميل إلى التميز والتفرد، فقد أسعدها ما وصفها به المفكرون والكتاب وتمسكت به، وراح تردده في كل المحافل والمناسبات حتى صدقته هي نفسها وأصبحت تعتبره جزءا من شخصيتها وسحرها. ولم يكن هذا هو الخطأ الوحيد الذي وقع فيه المفكرون والكتاب بشأن المرأة، بل كان هناك خطأ أكبر يتمثل في إلحاحه المستمر على أنه لا كيان أو شخصية للمرأة إلا إذا حصلت على وظيفة ما وتقاضت مرتبا ثابتا مضمونا، وكانت هذه أكبر طعنة للأنوثة والأمومة وأكبر خدعة صدقتها النساء. لقد فقدت كل امرأة احترامها لدورها كزوجة وأم، لم تعد تثق بإمبراطوريتها، لم تعد تعترف بأنها أميرة في منزلها، وأصرت بإرادتها على التنازل عن مملكتها والعمل كأجيرة في مملكة أخرى، متصورة أن منصب الأجيرة يمنحها كيانا وشخصية بأكثر مما يمنحها إياه عرش الأميرة، أو أنها لم تشعر بجلوسها على ذلك العرش فعليا. المهم أن الزوجة أصبحت تحتقر نفسها عندما ترعى زوجها كما أمرتها كل الأديان السماوية، وتكره نفسها عندما تلعب دور الأم التي لو أعددتها لأعددت شعبا طيب الأعراق. أصبح العمل والعمل وحده هو كل كيانها وشخصيتها ومبعث زهوها وفخرها. والطريف أنني لم ألتقي في حياتي كلها بامرأة واحدة تعترف بأن انغماسها في العمل أساء إلى حياتها الزوجية أو إلى دورها كأم، بل على العكس تماما تصر كل واحدة منهن باستماتة عجيبة على أنها قادرة تماما على التوفيق بين عملها ومنزلها، على الرغم من أن هذا مستحيل منطقيا وعمليا. ودليل المرأة الوحيد على حدوث هذا التوفيق هو نظام ونظافة منزلها وحصول أبنائها على أفضل الدرجات في دراستهم، ولا يهم بعدها ما إذا كان هؤلاء الأبناء مصابين بطن من العقد النفسية الناشئة عن نقص الحنان والرعاية، أو أن الزوج يفتقد لمسة الحنان من زوجته التي تعود من عملها مجهدة ثم تنهمك في تنظيم المنزل وتنظيفه، ولا تصبح لديها بعدها القدرة على أن تبتسم له أو حتى تهتم بسؤاله عن عمله وأحواله، ولا يهم أن تصبح هي عصبية متهورة من شدة إرهاقها، ولا أن ينعكس هذا على الأبناء والزوج والحياة المنزلة كلها، بل ولا يهم أن تنطوي البنات وربما الأولاد أيضا ما دامت الأم تصر على إثبات أنها ناجحة في عملها وفي التوفيق بينه وبين منزلها حتى ولو كان الثمن هو المنزل نفسه واستقراره أو الزوج. ففي غمرة سعي المرأة الدؤوب لإثبات نجاحها في العمل خارج البيت تنسى كثيرا أنه من الضروري أن يبدأ النجاح في داخل البيت نفسه، ولأن الفشل لا يقفز إلى السطح دفعة واحدة فالمرأة لا تنتبه إليه في المعتاد إلا بعد أن يصبح حقيقة واقعة، والعجيب أنها أول من يصاب بالدهشة حين ذاك، والمرأة لا تعترف أبدا بالخطأ ولا تحمل نفسها مسؤولية أي فشل مهما كانت أسبابه، بل وترفض الربط بينه وبين الفشل بأي صورة كانت، ولكنها تتذوق مرارته بشدة. وعلى عكس ما يتصور البعض تتزايد نسبة الطلاق في المعتاد بين الفئات المتعلمة والمثقفة وفوق المتوسطة، ونسبة طلاق السيدات العاملات تبلغ ضعف نسبة طلاق ربات البيوت تقريبا. فما الذي يعنيه هذا في رأيك؟ هل يعني بالفعل أن المرأة العاملة تستطيع التوفيق بين عملها ومتطلبات منزلها والأسباب التي تدفع المرأة إلى العمل كثيرة وعديدة، ولكن على رأسها الرغبة في الاستقلال المادي والاقتصادي وعدم الاعتماد على الزوج في نفقاتها الشخصية؟ ولكن عدوى عمل المرأة تنتشر على نحو مدهش مع مرور الزمن، فحتى النساء اللاتي لا يحتاجن إلى الاستقلال الاقتصادي أو المادي أصبحنا يعتبرن العمل ضرورة لا تقبل الجدل، بل ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن المرأة تستأجر مربية لأطفالها بمبلغ يفوق راتبها من وظيفتها التي تركت أطفالها من أجلها، وما زالت هذه النقطة بحاجة إلى تفسير منطقي. وعند كلمة منطقيا هذه ينبغي أن نتوقف كثيرا، فالمنطق عند المرأة يختلف تماما عنه عند الرجل، بل وربما يتعارض معه أيضا. وعلى الرغم من الشائعة التي تقول أن الرجل أكثر عملية من المرأة وأن المرأة أكثر عاطفية من الرجل، إلا أن الواضح في هذا الزمن يؤكد العكس تماما، فقد صارت المرأة عملية للغاية ومع عمليتها الزائدة أصبح الرجل يفتقر إلى العواطف ويطمح إليها طوال الوقت. وهكذا انعكست الآية، أصبح الرجل عاطفيا وصارت المرأة عملية، ولكن المرأة ما زالت تعتمد في جزء كبير من طموحها على نجاح الرجل، سواء أكان زوجها أو والدها أو حتى ابنها. فمن أهم طموحات الفتاة أن تتزوج رجلا ثريا مرموقا، ومن أحلام البنت أن يثرى والدها ويتفوق، وحتى الأم تتمنى أن يصبح ابنها أشهر وأغنى وأفضل شخص في العالم أجمع. وفي كل الأحوال فهي تسعى لطي هذا الرجل الناجح تحت جناحها، ولعبة السيطرة هذه واحدة من أهم أشهر ألعاب ومتع المرأة، ولديها ألف وسيلة ووسيلة للوصول إلى هذا. وكعادتها في اختيار السبل الأكثر راحة، فهي تبدأ بمحاولة السيطرة المباشرة وتترقب رد الفعل في انتباه شديد، فلو استقبل الرجل محاولتها هذه بالغضب والثورة انتقلت مباشرة إلى السبيل التالي وأطلقت دموعها من عينيها وألهبت قلبه ومشاعره حتى يسعى إليها ويستسلم لإرادتها فتفوز باللعبة كلها. أما لو رضخ للسيطرة المباشرة فهذا لا يسعدها أبدا، إنها على العكس تضيق به وتغضب منه وتكاد أن تصفعه على وجهه صارخة لا تستسلم لي هكذا، قاومني بشدة. فالمرأة لا يروق لها أبدا أن تنتمي إلى رجل ضعيف مستسلم، إنها تبحث دائما عن الرجل القوي الذي يرضخها لإرادته حتى ولو كانت من النوع المسيطر. ولكن شرط المرأة الوحيد أن يفعل هذا بأسلوب حازم لا يخلو من العطف، فهي تكره القسوة وتخشاها. والرجل المثالي بالنسبة للمرأة الطبيعية هو صاحب الشخصية القوية بغير خشونة، وصاحب الطبيعة الحازمة بغير قسوة أو غلظة. ولو لم تجد المرأة ذلك الرجل فهي تضطرب وتتوتر بشدة، وتصبح تصرفاتها عنيفة وعصبية، وكأنها تعلن أسفها على الارتباط برجل لا يفجر الأنوثة الكامنة في أعماقها ولا يملأ عينيها على حد قولها. إلا أنها لا تصرح بهذا قط، فهي تعتبر فشلها في الفوز بالرجل المناسب نقطة ضعف في شخصيتها وكيانها، وتسعى لإخفائها بكل السبل، وتتحول حياتها إلى جحيم. ولكنها لا تعترف بهذا أبدا تماما، كما لا تعترف أبدا بأن عملها يمنعها من رعاية زوجها ومنزلها وأبنائها على نحو جيد. والطريف أن المرأة عندما تعجز عن التوفيق بين عملها ومنزلها فإنها تعكس هذا أول ما تعكسه على زوجها، فتثور في وجهه وتتهمه بتجاهلها وعدم معاونتها في أعمال المنزل دون أن تدرك ما في الأمر من مفارقة مضحكة. إنه يشبه تماما ما يمكن أن يحدث بالنسبة لشخصين يعمل أحدهما كمدير للمبيعات والآخر كمدير للمشتريات، ثم يصر مدير المشتريات على الخروج للعمل مع مدير المبيعات، وعندما يتحقق له هذا ويعجز عن التوفيق بين عمله في المشتريات وخروجه للعمل مع مدير المبيعات يثور على هذا الأخير ويطالبه بالقيام ببعض عمله في إدارة المشتريات. لماذا هذه الدورة المعقدة إذن؟ لماذا لم يظل في موضعه كمدير للمشتريات ويترك لزميله مهنة مدير المبيعات؟ ربما بدا هذا المثل مضحكا، ولكنه لا يتجاوز ما يحدث فعليا. فقديما كان الرجل يهتم بالشؤون الخارجية ويترك للمرأة الشؤون الداخلية، وكل شيء يسير على ما يرام في الجانبين. ثم قررت المرأة أن تخرج للاهتمام بجانب من الشؤون الخارجية، وعندما انقسم ظهرها في محاولة التوفيق بين عملها في الشؤون الخارجية والداخلية ثارت على الرجل وطالبته بمشاركتها بعض الاهتمام في الشؤون الداخلية، واختل الزورق وبدأت المشكلات، ولكنها مشكلة الكيان والشخصية والوجود مرة أخرى. وكمعلومة تاريخية اجتماعية فإن عمل المرأة في مصر لم يبدأ وينتشر بحثا عن الذات والشخصية والوجود كما تتصور بعض النساء، وإنما كان انعكاسا اقتصاديا بحتا للمتاعب المالية في فترة الستينات. ففي تلك الفترة نشأت أزمة المساكن، ولم يعد مرتب الخريج يكفي لحياة كريمة، لذا فقد سعى معظم الشباب إلى الزواج من امرأة عاملة للجمع بين مرتبه ومرتبها كوسيلة للحصول على دخل مناسب. ولأن العمل صار السبيل الوحيد للزواج السريع، تكالبت الفتيات على البحث عن عمل كخطوة أولى للبحث عن زوج مناسب. ثم انتشر المبدأ وصار أمرا طبيعيا، لم يعد أحد يفكر كيف بدأ ونشأ، تماما كما يحدث لكل تطوراتنا وعاداتنا الاجتماعية. لا أحد يذكر كيف ومتى ولماذا نشأت، إننا نعتادها مع مرور الوقت فحسب، وتصبح جزءا من كياننا، نرفض التخلي عنها في إصرار شديد وعناء بلا حدود، كما لو أنها أحد المبادئ الأخلاقية أو التعاليم الدينية الصريحة. وقبل أن يتهمنا أحد بمهاجمة ورفض عمل المرأة، على الرغم من أنني أرفضه بالفعل في فترة نمو الأطفال، ينبغي أن أشير إلى أن مشكلات المرأة لا تقتصر على عملها فحسب، فالنساء غير العاملات أيضا لهن مشكلاتهن ومشاكلهن، ولكنهن تشتركن فيها مع النساء العاملات أيضا. وربما كانت أشهر مشاكل النساء عامة هي شعورهن بأن الزواج هو في نهاية المطاف، وما دامت الفتاة قد تزوجت فلم يعد هناك ما يجبرها على الاهتمام بأناقتها وزينتها المنزلية، ويكفي أنها تبذل جهدا كبيرا لتفعل هذا عندما تخرج في زيارة للأقارب أو الجيران، ثم أنها لا تفصح عن مشاعرها إلا نادرا. لقد تعلمت منذ حداثتها أنه من العيب أن تصرح الفتاة أو المرأة بمشاعرها حتى لزوجها، وهكذا يصبح الجفاف العاطفي جزءا من تكوينها، وينعكس هذا بالطبع على علاقتها بزوجها وحتى بأطفالها. ومع مرور الوقت يصاب الزوج بعدوى الجفاف، فيتوقف عن مغازلة زوجته أو يصاب بالخرس المنزلي طوال فترة وجوده في المنزل، وهنا فقط ترفض المرأة الجفاف العاطفي وتثور عليه، ولكنها لا تفصح عن السبب الحقيقي لثورتها قط. وهكذا يعيش زوجها في حيرة كبيرة، لقد أصبحت زوجته عصبية عنيفة شرسة على الرغم من أنه لم يفعل شيئا، وهو لا ينتبه أبدا إلى أن هذا هو السبب الفعلي، أنه لم يفعل شيئا. وهذه ليست المشكلة الوحيدة للنساء غير العاملات، لا شك أنكم تتصورون الآن أنني عدو المرأة ما دمت أفرد كل هذه الصفات للحديث حول المشكلات التي تصنعها والمتابع التي تنشأ بسببها، ولكن هذا هو الفصل الأول من الكتاب فحسب، الفصل الذي نوضح فيه أن المرأة مشكلة. وتتبقى الفصول التالية التي نشرح فيها كيف أن المرأة لم تنشأ كمشكلة بالفطرة، لقد صنعها الرجل، كل رجل، ولد وبنت. على الرغم من مرور أكثر من 14 قرنا هجريا على عصر الجاهلية، ومن أننا نتنسم روائح القرن 21، ما زالت الأنثى تستقبل وهي تطلق صرخاتها الأولى في الحياة ككائن زائد غير مرغوب فيه. وما زال العديدون في معظم البلدان العربية، إن لم يكن كلها، يستقبلونها بوجه مسود وهم كاظمون، على عكس الذكر الذي يتلقفه الجميع في فرحة غامرة وكأنما حمل الخير كل الخير بمولده. المدهش أن هذه التفرقة الجنسية لا تقتصر على العرب وحدهم كما قد يتصور البعض، ففي أغلب أنحاء العالم، أوروبا وآسيا وأفريقيا وحتى في الأمريكيتين، يشعر الأب بسعادة حقيقية عندما تنجب زوجته طفلا ذكرا. بل والأكثر إثارة للعجب أن الزوجة نفسها تكاد تطير من السعادة عندما تنجب الذكر، وكأنها تعلن بهذا نجاحها في الحصول على الأفضل وبراعتها كأنثى في إنجاب النوع المطلوب، كما لو أن هذا يعود إليها وحدها وليس إلى الخالق عز وجل. ومعظم النساء يبررون فرحتهن هذه بأن إنجاب الذكر يبعث في نفوسهن الارتياح ويملأهن بالثقة، لأنهن واثقات من أن الأزواج مهما تظاهر بسعة الصدر والأفق يتلهفون إلى إنجاب الوريث. وقد يتبادر إلى الأذهان أن الأثرياء فقط هم الذين يتلهفون على إنجاب وريث حتى يضمنوا ألا تذهب الثروات التي جمعوها طيلة عمرهم إلى غيرهم ممن لا يحملون ألقابهم التي يعتزون بها للغاية. ولكن الطريف أنه حتى الذين يغرقون في فقر مدقعا يتلهفون أيضا على إنجاب من يرث اسمهم ولقبهم حتى ولو لم يكن هناك من يعرفه أو يسمع عنه. وعندما تتساءل عن السر في هذا، يخرج إليك الجميع بعدد من الأسباب لتبرير رغبتهم الشديدة في إنجاب الذكور. فالبعض وخاصة الأثرياء يقولون أن شرائع وقوانين الميراث لا تضمن وصول التركة كلها إلى الأبناء إلا لو كان فيهم ذكر على الأقل، أما في حالة عدم وجوده فثلث الثروة يذهب حتما إلى الآخرين، وهذا المنطق يثير الدهشة بحق. فهل يضمن أحدهم أن الثروة يمكن أن تبقى فقط لأنها ذهبت إلى ذكر يحمل اسما لا فضل له أو لوالده فيه؟ من أدرانا أن ذلك الذكر لو حصل على الثروة لن يبددها على أمور تافهة أو ينفقها بلا تعقل، فيضيع كل ما جمعه الأب في حياته على يد ابنه في سنوات أو شهور أو حتى أيام. بل ومن قال أن الإنسان مهما بلغ من الذكاء والبراعة يمكنه أن يضمن الرزق أو استمراره ولو لساعة واحدة أو حتى دقيقة واحدة؟ ألم يعلمنا الدين والتاريخ أن أحدا مهما بلغ من الثراء فلن يصل إلى ما وصل إليه قارون، ثم لن ينفعه هذا أو يشفع له لحظة واحدة؟ ربما لا ينجب رجل سوى إناث فحسب ويورثهن ثلثي ثروته ملتزما بما أقره الشرع والقانون، فيضع الله سبحانه وتعالى البركة في ثلثي الثروة وينميها فيتضاعفان أضعافا مضاعفة وتعود على بناته وأولادهن بالخير والبركات. وربما ينجب جيشا من الذكور ويورثهم ثروته كلها فيتصارعون ويتشاحنون، وربما يصل بهم الأمر إلى أن يؤذي الأخ أخاه أو يقتله مثل ما حدث مع قابيل وهابيل فتضيع الثروة كلها ولا يتبقى منها ما يكفي حتى لإطعامهم خبزا جافا. كل هذا في علم الغيب ولا دخل له بإنجاب الذكور أو الإناث أو حتى بالثراء، وبعض الرجال لا يفكرون في الأمر من هذه الناحية، بل وليست عندهم ثروة يمكن أن يورثوها لغيرهم، وعلى الرغم من هذا فهم يتمنون إنجاب الذكر حتى يحمل اسمهم الذي يبقى بعد وفاتهم. وهذا الأمر بالذات يشف عن مدى أنانية الإنسان وتشبثه بالحياة، فهو يتصور أن وجود ابن يحمل اسمه سيحفظ وجوده في الدنيا حتى بعد أن يفارقها، ناسيا أن شخصيا لن يعنيه هذا الأمر، عندما تنتهي علاقته بالدنيا فعندئذ سيكون هناك ما يشغله أكثر. ماذا لو حمل هذا الابن اسمه في مصيبة أو عار؟ ماذا لو كبر ليصبح مجرما أو قاتلا أو حتى جاسوسا خائنا؟ ألن يكون هو أول من يتوارى منه خجلا وأول من يتمنى لو لم يحمل اسمه يوما؟ كلها أمور في علم الغيب، ولكن من يفكر ومن يحلل؟ يتبع هذا الجزء بجزء آخر.